تفسير الآية التاسعة والعشرين من سورة البقرة، يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة الأخلاقيات التي كتبت في الآية 26، فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي وأيضا كيف تكفرون بالله يا من تكفرون أيها الناس، وهو وحده لا غيره الذي خلق لكم، أي أوجد من عدم لكم، وسخر أي ذلل وأعد وجهز لكم كل ما في الكون وما في الأرض من مخلوقات كالماء والهواء والطاقات والنباتات والحيوانات والطيور وغيرها مما لا يمكن حصره من نعم لا تعد ولا تحصى. ثم بعد خلق الأرض وأرزاقها استوى سبحانه، أي قصد وتوجه إلى تسوية السماء، أي خلقها مستوية بلا أي خلل أو اضطراب بمنافعها وأرزاقها أيضا، فخلقها سبع سماوات بغير أعمدة مرئية بكل ما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات نافعات مسعدات لا يعلمها إلا هو سبحانه، بعضها ترونه كالشمس والقمر والنجوم والكثير لا ترونه، وكل ذلك هو من أجل أن تنتفعوا وتسعدوا بها تمام الانتفاع والسعادة. قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي وهو تعالى فوق كل هذا، علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه. فهل لا يعلم سبحانه شأن وسر خلقه الذين خلقهم؟ حتما يعلم، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسى بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فلينتبهوا لذلك إذن وليفعلوا كل خير ويتركوا أي شر ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أليس كل ما سبق ذكره هو من الدلالات التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه.